أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن؟ لا حرج أن يدعوها إذا ختم القرآن، وأن يدعو بالأدعية الشرعية، هذا جائز لا حرج فيه.